إلهي صار يقلقني ضميري وتحدو بي لهاوية ذنوبي. إلهي إن تعذبني فإني طبيب الإثم والزلات حوبي. وإن تغفر عن الزلات ربي رجائي فيك فراج الكروب. إلهي كيف ألقاك وذنبي تفارط كثرة أعمى الدروب. إلهي بت أخجل من لقاء وأخشى صحيفة رصدت ذنوبي. فمن لي حين تجثو بي ومن لي إذا ما قصت بالكروب. إذا ساقنت لف بإثر ساق وتلقى الروح من جوف خروب. وإن أهلي أقاموا حول جسمي ينادون الطبيب فمن طبيبي. فلما أدركوا أني رحلت إلى الديان علام الغيوب. وواروا تحت كوم الترب جسمي وولوا قافلين فمن قريبي. إلهي من يطمئنني ويحمي طريح الجسم في الدنيا لعوب. إذا ما منكر بالسوط يهوي على وجهي وينهرني أجيبي. وصاحبه يحملني ملاما يقطع أنياط القلوب. لقد آذيت خلق الله دوما وأبليت المعارك بالخطوب. تتبعت المعايب في أناس فأوردني لساني للحروب. وأغفلني قريني عن صفاتي وأعماني فلم أبصر عيوبي. وأغراني الشباب وألهبتني صروف الدهر للعيش الطروب. إلهي لا تعذبني بذنبي فلست أطيق تحريق اللهيب بعفوك لا بأعمالي أجرني. فأنت الرب غفار الذنوب على نور الهدى ربي أثبني بأمر منك يا ملك القلوب وذكرني الشهادة حين تقضي علي الموت واشتدت كروبي وهب لي إلهي منك عفوا يكفر ما جنيت وما حدث.